الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجرين، وبعد، هذه هي الوقفة الأولى من الجزء الثامن من كتاب ربنا جل وعلا. قال أصدق القائلين: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلية إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم جاءت بعدها آيات. يقول أصدق القائلين: وإذ، وكل إذ في القرآن تتكلم عن شيء مضى، والمعنى واذكر إذ، والمعنى واذكر إذ. وإذ قال إبراهيم هو خليل الله وأفضل الأنبياء على الصحيح بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. بما أن الأفهام تختلف، لابد أن النتائج في النظرة إلى النص الواحد تختلف. أهل النسب المعنيون بعلم الأنساب يقولون: ليس في نسب إبراهيم أب لصلبه مباشر اسمه آزر. يقولون: هو إبراهيم ابن تارح ليس ابن آزر، المعنيون بعلم الأنساب. وربنا يقول هنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. أجابوا عن هذا بتخريجين. التخريج الأول، قالوا إن الدليل على أنه ليس أباه الذي إبراهيم ولده لصلبه أنه لو كان أباه لما قال الله آزر وأتوا بمثل. قالوا: لو أن رجلا له أخوال أحمد ومحمد وعلي، فإن قال جاءني خالي أحمد فهذا تمييز لأحمد عن علي ومحمد، لكن لو أن من حوله يعرفون أنه ليس له قريب أخوال إلا واحد، يقولون هذا لا حاجة لأن يقول خالي فلان لأنه لا يعرف له إلا خال واحد. فقالوا: الرجل ليس له إلا أب واحد، فلو كان آزر أباه لما قال الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. طب كيف تخرجون كلمة لأبيه؟ قالوا: هذه يسيرة. كيف يسيرة؟ قالوا: إن الأب في القرآن جاء تسمية للعم. الله جل وعلا قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ومعلوم قطعا بالإجماع أن يعقوب ليس إسماعيل أبا له، إنما هو ماذا؟ هو عمه، لأن إسماعيل أخ لإسحاق وإسحاق والد ليعقوب، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأما إسماعيل عمه. ومع ذلك سماه الله جل وعلا أبا. فقالوا: هذا دليل لنا على أن آزر ليس أبيه لنسبه. لكن يشكل على هذا حديث آخر ورد يوم القيامة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يرد يوم القيامة، وأن إبراهيم عليه السلام يرى أباه آزر. الذي يعنينا هنا، وهو الذي أردت إيصاله إليك، ألا تعجل في الحكم على أحد من المفسرين، فالطرائق في فهم الآيات تختلف من أحد إلى أحد. قال الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. اتخذ من حيث الصناعة النحوية فعل متعد إلى مفعولين، إلى مفعولين. فالمفعول الأول هنا كلمة أصنام، والمفعول الثاني كلمة إلها، والمعنى كيف تجتهد أنت وأصحابك وقومك ورهتك عقلا ونقلا أن تجعلوا من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر آلهة تعبدونها. ولهذا قال: إني أراك وقومك في ضلال مبين. الله قال بعدها: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ثم أتى بلام التعليل، قال: ليكون من الموقنين. التأمل ببصيرة في ملكوت السماوات والأرض هو الذي يورث اليقين. التأمل في ملكوت السماوات والأرض ببصيرة هو الذي يورث اليقين. والله لما أتى لأشرف الرسل وخيارهم حتى يكونوا على بينة من طريقهم رزقهم اليقين. ولما أراد جل وعلا برحمته أن يرزقهم اليقين رزقهم الأسباب التي تورثهم اليقين فجعلهم يرون ملكوت السماوات والأرض. ملكوت هي نفسها كلمة ملك، لكن الزيادة فيها للمبالغة، الزيادة فيها للمبالغة. لم يقل الله لنا ولم يخبرنا كيف أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد عرج به إلى سدرة المنتهى فرأى ملكوت السماوات والأرض حتى يكون على بينة في دعوته صلوات الله وسلامه عليه. يخبرنا عن السماء وقد طرق أبوابها، ويخبرنا عن الجنة وقد رأى أهلها، ويخبرنا عن النار وقد اطلع عليها، ويخبرنا عن القبر وقد أسمعه الله شيئا مما يكون في القبر. لكن أنا وأنت كيف السبيل؟ السبيل إما أن تقرأ في كتب التاريخ في أحداث الزمان ما يجعلك تكون على يقين أن الأمور تدبر في الملكوت الأعلى، والحالة الثانية أن تتأمل بيقين واقع الناس في من حولك لعرفت أن الكون محال أن يكون الناس قد خلقوا عبثا. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قراءة مثل هذه الآيات تدبرها يزيد المرء به يقينا، هذا كلام الله. ثم الأحداث التي تقع بين عينيك، ثم قلب كتب التراجم وكتب التاريخ سترى فيها أشياء والله يشيب لها الولدان، لكن يؤمن المرء بها أن هناك خالقا هو الله جل جلاله، لا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يقدم ولا أحد يؤخر إلا هو سبحانه وبحمده. نعود للآية، قال الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم ذكر الله مجادلة وقعت بين إبراهيم وقومه، قال فلما جن عليه الليل، جن بمعنى أظلم، وهذا الحرف في اللغة الجيم والنون تعني الاستتار، يقال للجنين في بطن أمه جنين، ونحن لا نبصر ندنا من الجن فيقال لهم جن، والجنة مستترة فسميت جنة. فالله يقول فلما جن عليه الليل أظلم رأى كوكبا، وإبراهيم كل يوم يرى الكواكب، لكن هو الآن يخاطب أناس لا عقول لهم، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فاقتنعوا أن إبراهيم يريد أن يصل إلى الحقيقة. فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، وهم عبدة كواكب، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فهناك رب يهدي، لكن أنا وأنتم نبحث عنه، نريد الطريق إليه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وأتى بقرينة هذا أكبر حتى يظهر لهم أنه يريد أن يقنعهم، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت كشف اللثام وأقام الحجة وأوضح المحجة، قال الله قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهو عليه السلام إمام الحنفاء، لا ينازعه في ذلك أحد. قال الله لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومعنى الحنف في اللغة الإعوجاج الميل، فهو مال عن طريق المعوج عن طريق قومه، فلما مال عن الطريق المعوج وصل إلى أي طريق؟ وصل إلى الطريق السوي، وصل إلى الطريق المستقيم. فقالها لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكما أعلن الإيمان تبرأ من الشرك، ولهذا رزقه الله القبول في الأمم. فنحن الآن في كل صلاة نذكره بالصلاة والسلام عليه، وتمنت كل أمة أن يكون إبراهيم منها. اليهود زعموا أن إبراهيم منهم، والنصارى زعموا أن إبراهيم منهم، ومشرك قريش على كفرهم زعموا أن إبراهيم منهم، فبرأه الله من كل هؤلاء. قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، فلا نحن بالذين اتبعوه في زمانه ولا نحن النبي المقصود، بقيت واحدة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فكل مؤمن ولي لإبراهيم. وحتى أطفال المسلمين سئل عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: هم في كفالة إبراهيم وسارة في جبال على الجنة. قال الله بعدها: والله ولي المؤمنين. فهل يمكن أن يخزى أحد تولى الله تبارك وتعالى شأنه وهداه إلى أن يتبع ملة أبي الأنبياء وإمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه؟ ومن إجلال رسول الله له أنه لما دخل الكعبة رأى فيها صورة إبراهيم صنعتها قريش يستقسم بالأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام. فهو سيد الرسل وأشرفهم عليه السلام، ويقول عن إبراهيم بأنه شيخه، بأن إبراهيم والده. ولهذا لما رحب به في رحلة المعراج قال عليه السلام: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فهو في عمود نسبه. جعلنا الله وإياكم من أوليائه وخاصته. بقي وقفتان سنتكلم فيهما من سورة الأعراف. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثانية من الجزء الثامن عند قول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل، إلى آخر الآيات عن الأعراف. وسنتدارس هذا في وقفتين. أما قول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد جاء بعد الإخبار عمن كفر بالله وصدت في أعمالهم ووجوههم أبواب السماء. فقال أصدق القائلين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. أخذ العلماء من أهل الأصول من هذه الآية فائدتين. الفائدة الأولى أن الواجب يسقط مع العجز، وأن المحرم يباح عند الضرورة. فالمحرم يباح عند الضرورة، والواجب يسقط عند العجز، أن الله قال وهو الحكم العدل: لا نكلف نفسا إلا وسعها. أولئك أي أصحاب الإيمان، أولئك أصحاب الجنة. مر معنا أن كلمة صاحب هي الاقتران بشيء ما في زمن ما، فلما كان أهل الجنة يقترنون بها وفيها سموا خالدين، فقال: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال بعدها: ونزعنا. من الذي ينزع هنا؟ الله. ما في صدورهم، ما هنا موصولة أي الذي في صدورهم، من أي شيء؟ من هنا بيانية ليست بعضية، بيانية. من غل. أحيانا يحصل بين الناس ولو كانوا خيارا ما لا يمكن أن ينفكوا عنه، فربما مات بعضهم وهو فيه شيء من العتب اليسير على أخيه. ولما كانت الجنة دارا طيبة لا يدخلها إلا طيب، كان من رحمة الله بأهلها الذين يدخلونها أنهم قبل أن يدخلوها ينزع ما بقي في الصدور من غل، فيطيبون أجسادا وأرواحا حتى يكونوا أهلا لدخول الجنة. وفي معركة الجمل مات طلحة بن عبد الله رضي الله عنه، فوقف علي رضي الله عنه عليه فقال: إني لأرجو الله أن أكون أنا، يقصد نفسه، وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. هؤلاء يحبسون على قنطرة دون الجنة، عندها ينزع هذا. قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ثم تبرؤوا من كل حول وطول إلا حول الله وقوته، فقالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وشعورك وإيمانك ويقينك بأن الله وحده هو الذي يهدي أعظم سبيل إلى أن تثبت على الهداية. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إنهم يرون ما كانوا قد وعدوا به قد وقع، وما كانت تخاطبهم به الرسل يرونه الآن عيانا، لأن الجنة يا بني غيب موعود وعد لم نره. وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عداته. فنحن لم نرى الجنة وعدنا بها رسولنا، فإذا دخل المؤمن الجنة ورأى ما وعدت به الرسل ماذا يقول؟ يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فينادون ونودوا أن تلكم الجنة، وليست الجنة بعيدة عنهم وإن جاء بتلك، لكن اللام للتعظيم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. وقد مر معنا أن الإرث أعظم أسباب أو طرائق التملك. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والباء هنا باء السبب لا باء العوض، باء السبب لا باء العوض. والفرق بينهما في المثال التالي: عندما يأتي إنسان يملك مالا وفيرا، فيأتي لرجل لديه بناء فخما، فصاحب المال الوفير اشترى البناء الفخم أو القصر من صاحبه، فليس لصاحب القصر منة على صاحب المال، لا يقول لو أعطيتك قصري لأن هذا المال عوض عن القصر، فهو أخذ عوض القصر الذي باعه، فهذه باء العوض. لو أن رجلا يملك قصرا، فرضنا هذا الرجل نفسه يملك قصرا آخر، فذات يوم قابل رجلا فقيرا من قرابته بينهما رحم، فقال له بسبب الرحم التي بيننا وهبتك هذا القصر، له منة على من أعطاه أو ليس له منة؟ له منة. فهو قال في الأول الباء الأولى باء عوض، أما الباء الثانية باء سبب. ربنا يقول هنا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم الصالح، وإلا ليس عملنا عمل المؤمن الصالح عوضا عن الجنة. قال ربنا بعدها ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هذا يوم تكون فيه نداءات، فيخبر الله أن أصحاب الجنة هم الذين يبدؤون، ينادون أصحاب النار، ونحن لا ندري كيفية الوصول إلى تلك المناداة لأنه غيب حجبه الله عنا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ربنا في الدنيا وعدنا الجنة فنحن نرى الجنة عيانا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وعدكم الله بالعذاب والنكال والنار لأنكم كفار. ماذا يجيبون عياذا بالله؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن، أحد يعلن، من الذي أذن؟ لم يخبر الله، وغالب الأمر أنه ملك. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يقولون إن أحد السلف ولا أذكره الآن لكن أظنه أبو حازم دخل على هشام بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك خليفة أموي من بني أمية من أبناء عبد الملك بن مروان، فقال هذا الرجل من السلف لهشام يا أمير المؤمنين اذكر يوم اللعنة، خاف عليه من أن يظلم. قالوا أين يوم اللعنة؟ فتلا عليه قول الله جل وعلا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فأغشي على هشام بن عبد الملك حينها. المقصود من هذا أن من أراد أن يخوف الناس، من أراد أن يعظهم، من أراد أن يرقق قلوبهم، لا سبيل له إلا القرآن والسنة. لا يمكن أن ترقق قلوب في المسجد أو في غيره بطرائق لا حاجة للتفصيل فيها. العلم الحق السبيل الأعظم هو نور الوحيين القرآن والسنة. أنا أعرف رجلا كندي الجنسية يجلس في المدينة عند العلماء يأخذ عنهم علم، وقد هدى الله على يديه مشاهير في الولايات المتحدة وفي غيرها، وجاءني في المدينة بصور معهم كيف كان حالهم بعد قبل إسلامهم وحالهم بعد إسلامهم، وزارني منهم في مكتبي كثير من المشاهير. موضوع الشاهد الذي نريد أن نصل إليه، لا يقولن أحد إن هؤلاء المشاهير أو غيرهم لهم طرائق يحتاجون إلى كذا. الشباب، التسلية شيء مباح، أما الدعوة شيء مقدس، ولا يمكن أن يدعى الناس إلا بنور الوحيين بكلام الله وكلام رسوله. والفيصل بيننا وبين أي أحد كلام الله، والله يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فمن أراد أن يرشدهم بغير كلام الله إنما يحاول أن يعالجهم بدواء ليس لدائهم أبدا. الوقفة الثانية نتم فيها إن شاء الله خبر أهل الأعراف. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء الثامن، وكنا قد قلنا قبل أن نقف معكم إلى أننا سنتحدث عن أهل الأعراف. قال ربنا وهو أصدق القائلين وبينهما حجاب. بينهما أي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. حجاب أي شيء ساتر، هذا المعنى الحجاب في اللغة. وعلى الأعراف، كلمة على تأتي أحيانا بالعلو، الحرف هذا العلو المعنوي، وأحيانا تأتي بالعلو المحسوس. فالله جل وعلا عندما يقول لتستووا على ظهوره، هذا علو ماذا؟ علو محسوس. هنا كلمة الحرف على وبينهما حجاب وعلى الأعراف، كلمة أعراف مأخوذة من العرف، والعرف في اللغة الشيء العالي، ولهذا يقال لما على الديك من شيء يقال له عرف. العلو هنا يجمع العلو الحسي والعلو المعنوي، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. فقول ربنا رجال لا يقبل معه قول من قال من المفسرين إنهم ملائكة، لأن الملائكة لا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثية. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال ما بهم هؤلاء الرجال يعرفون كلا بسيماهم. كلا هنا جاءت منونة، هذا التنوين على ماذا يدل؟ يدل على أن هناك محذوف. فهذه التنوين تنوين عوض، عوض عن محذوف. ما المحذوف؟ يعرفون كلا من أصحاب الجنة وأصحاب النار. يعرفون كلا بأي شيء يعرفونهم؟ بسيماهم. ما السماء؟ العلامة. والله جعل أهل النار عيونهم زرق، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال الله جل وعلا يعرفون كلا بسيماهم، ثم جاء التفصيل ونادوا، المنادي أصحاب الأعراف والمنادى أصحاب الجنة. ونادوا أصحاب الجنة أي أن أهل الأعراف نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. إلى هنا انتهى النداء، فكل الذي وقع من أصحاب الأعراف إلى أصحاب الجنة أنهم سلموا عليهم أن سلام عليكم. لم يدخلوها، هذا وصف لحال أصحاب الأعراف، لم نافية، لم ماذا؟ نافية. لكن الله قال وهم يطمعون. يطمعون في أي شيء؟ يطمعون في دخولها. هذا الطمع الذي جعل في قلوبهم لا بد أن يكون له سبب، وإلا لا يمكن أن ينشأ الطمع في القلب من غير ما سبب. السبب أن النور الذي بيدهم لم يطفأ بقي، لأنهم يرون أن المنافقين والكفار قد ذهب نورهم، فالكفار يطفأ نورهم ابتداء، وأما المنافقون فيأتون الصراط فإذا أتوا على الصراط ذهب النور، فينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. فهؤلاء أصحاب الأعراف بقي النور عندهم فعلموا أن هذا يورثهم الطمع أن يدخلوا الجنة، قال ربنا لم يدخلوها وهم يطمعون. ثم قال أصدق القائلين: وإذا صرفت، هذا بناء لما لم يسمى فاعله، الذي يقول عنه النحاة البناء للمجهول، بناء لما لم يسمى فاعله، أي أنهم هم لا يصرفون النظر والبصر باختيارهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ماذا يقع فيهم؟ يقع منهم وحشة في القلب، فينجم عنها قول في اللسان، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فالإنسان أول ما يرى أصحاب معاصٍ يسأل الله أن يعافيه منها. وقد تضطرك أحوالك، كما يوجد من كثير من فئام المسلمين في بلاد الغرب أو في بعض البلاد المفتونة أو في غيرها، طبيعة الحياة تجبره أن يرى ما يرى، فلسان حاله ومقاله يجب أن يكون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، كما قال الله عن أصحاب الأعراف: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم قال ربنا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أينما كنتم تزعمونه في الدنيا وتدعونه واستكباركم وجمعكم. أهؤلاء، لم يبين الله هنا من المشار إليه، لكن ظاهر القرآن يدل على أنهم الضعفاء في الدنيا، المغلوبين على أمرهم، المتمسكين بدينهم. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، أي يقال لهم ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذه الأقوال من أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار تزيد أهل النار حسرة، فيقطع أصحاب النار الحديث مع أصحاب الأعراف، لأنهم يرون أن في كلامهم قسوة عليهم، وقد أصابهم العطش فينادون أصحاب الجنة. قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيكون الجواب: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، تحريم منع أو تحريم شرع؟ تحريم منع، تحريم منع، لأن تحريم الشرع في الشيء الذي لك سبيل إليه فتكلف بأنك لا تصل إليه فتبتلى، لكن تحريم المنع منعهم الله أن يسقوا. والماء يقال عنه في التاريخ والثقافة العربية أعز مفقود وأذل موجود، فلو أن إنسانا ملك أشياء كثر منها الماء أكثر شيء يفرط فيه الماء، وإذا فقد الأشياء كلها لا شيء من المحسوسات يريده مقدم على الماء، فهو أعز مفقود وأذل موجود. الذي يعنينا هنا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، ثم بينوا من هم الكافرون: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم بين الله الأصل العظيم الذي يجب أن يعتد به، قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلما يقول رب العالمين هذا يصيب المسلم وجل، يصيب المسلم خوف، يصيب المسلم شيء من البحث ومناشدة شيء ينقذه، فتأتي الآيات التي يعظم الله فيها نفسه وذاته العلية، يقول الله بعدها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. لا يترك الله أحدا يجيب ذاته بذاته، ألا له الخلق والأمر. قال الله بعدها: تبارك الله رب العالمين. فلما بين أنه رب العالمين ولا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يهدي إلا هو، دعا الخلق لأن يدعوه، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أدركنا شيخنا الأمين الشنقيط رحمه الله في المدينة، كان يفسر بعد صلاة المغرب، فجاء يوما يفسر قول الله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فبكى ولم يقدر يكمل حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء. القرآن كل يقرأه، لكن من ذا الذي وفق للاتعاظ به؟ جعلني الله وإياكم ممن يتعظ بكتابه، ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.